يقول لك شيخنا بارك الله فيكم، امرأة حامل في الشهر السادس الله يمره عليها بخير وهي تعاني من شدة التعب، فكيف تعمل مع الصيام؟ الحامل والمرضع تعرف أنه يفطران على فتوى ابن عباس سهل، فتوى ابن عباس سهل جدا وهو صحيح ثابت عنه، الشيخ الكبير والمرأة العجوز هكذا نص من فتوى ابن عباس، وكذلك المرضع والحامل يفطران ولا يقضيان، هذه هي فيها خلاف، هذا الجزء الخلاف، لا خلاف أنهم يجوز لهم يفطروا، يطعمان ولا يقضيان. وهناك قالوا الشيخ الكبير الذي لا يرجى قوته كذلك الشيخة الكبيرة يفطران ولا يقضيان قطعا، لكن الحامل والمرضع عند الآخرين هي كأنها مثل المريض فتفطر وتعتد من أيام فعدة من أيام أخر. نعم، فيقضيان على قول أكثر العلماء. ابن عباس يقول تطعم ولا تقضي، الله المستعان، لكن لابد أن تفطر ولا تقتل نفسها ولا وليدها. أكل لحم الخيل، هل يمكن الجمع بين قرينة الآية والحديث بأن الحكم جائز على الخيل الغير معدة للركوب والزينة؟ كله جائز إذا كان كبرا وشاخا ولم يركب ولم يبقى صالحا للركوب يذبحوه كله، كله يجوز إن شاء الله. لا يقال إن هذه كلها على كل حال ما دام لم يفصلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دخول في التفاصيل. نعم، هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثلاثة أيام ثم حرم ذلك؟ جاء عدة مرات، يعني في غزوة بني المستلق أيضا أجاز ثم حرم ثم بعد ذلك أجاز لحاجتهم، وآخر تحريمه في القرن في السنة السادسة في خيبر، لا شك أنه حرم إلى يوم القيامة. وكان ابن عباس رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يرى جواز المتعة، فقال ذكروا شعر في هذا، قالوا ذهب في زمن ابن عباس ذهبوا في بعض الغزوات أو السفر، فقلت للساح لما طال محبسنا، يعني الساحب، لما طال محبسنا هل لك يا ساحب في فتوى ابن عباس؟ وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ يعني تأخذ واحد على فتوى ابن عباس وتبقى معها متعة. فقالوا لابن عباس ماذا تقول في المتعة وقد تغنى بها الشعراء؟ فقال أو قد قالوها؟ قالوا نعم. قال والله ما قلت إلا أنها مثل الميتة للمضطر، مثل الميتة للمضطر. فسره بعضهم قالوا إذا وقع بأنه ربما يقع في الزنا أحيط به فيجعل متى ولعل الله تعالى يعفو عنه، هكذا فسره بعضهم. فعلى كل حال حرام إلى يوم القيامة. الثاني، ما هو الحديث المرفوع والحديث الموقوف؟ بارك الله فيك، خذ كتابا من كتب المصطلح، كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله مبسط جدا. فالمرفوع إما يكون موصولا بإسناد متصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول أنا وأنت في هذا الزمان قال رسول الله مرفوع لكنه بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، فمعناه إذا كان مرفوع فليس بلازم أن يكون متصلا، قد يكون ضعيف إلا أنه رفع إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف ما قاله الصحابي، قال عمر، قال أبو هريرة، أفتى وبر أو كذا. كيف تعتمر الحائض؟ جزاك الله خير. الحائض لا تعتمر إن كانت أحرمت الميقات وأصيبت بالحيض، تنتظر كما انتظرت عائشة رضي الله عنها حتى تطهر، فإذا طهرت ولا تخرج من الإحرام وهي باقية على الإحرام، لا تخرج من الإحرام إلا بعد الطواف والسعي، ولا يجوز لها الطواف والسعي حتى تطهر، فإذا طهرت تغير ثيابها وتغتسل وتأتي وتطوف وتبقى بعيدة عن كل ممنوعات الإحرام. حكم أكل اللحوم المجمدة المستوردة من بلاد الكفار، والله يحتاج إلى توقف الكثير من المسائل. إذا ثبت الناس ينقلون عن بعض المشايخ، وأنا أشك في هذا، أنه مهما كان وإن كان ذبحوها بالتخدير أو موتوه أو أي شيء فجاز لأنه أكلهم وطعامهم، نقول لا، طعام أهل الكتاب التي أهل النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان هو مثل ذبح أهل الإسلام. أما الآن سبحان الله الساق الكهربائي، وكذلك رأيت أنه ذكروا لنا أنهم يجلون منصة هكذا ويجرون البقرة برأسها وقرنها هكذا ويجعلون أمام هذا ويفرشون رقبتها على هذا، يأتي واحد ودفع واحدة يفصلها. هذا رأيناه، هذه كلها إذا كان تعكدنا وتثبتنا فلا يجوز أكله، لا بد أن يكون المسلمين عندهم فيها وعي، لا يكون لأجل أنه جاء من طرفهم. إذا كان مسلم ذبح مثل هذا الذبح لا يجوز، وإذا ذبحوا هؤلاء يجوز، هذا غير معقول في الحقيقة. على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى لنا التوفيق والسداد. سؤال؟ في سؤال؟ نعم. من أين أخذتم هذه الكلمة تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذه مشكلة، من أين أخذ؟ في سفرة واحدة إذا مررت ذهبت لحاجة أو ذهبت من مكة إلى الميقات كما ذهبت عائشة رضي الله عنها والشعر يكون قد طال للتقصير إن شاء الله، جاز لك أن تذهب ثم تذهب ثم تذهب، كلما بقيت شهر يمكن أن تذهب في كل أسبوع لا بأس فيها. إذا ذهبت إلى الميقات ليس فيه أي خلاف، إنما بعض الناس خالفوا إذا ذهبت إلى التنعيم أو الجيرانة، قالوا لم يكن من سنة الصحابة العمرة من التنعيم إذا جاءوا للحج، أما أهل مكة هم الذين كانوا يخرجون، لكن العلماء يفتون على جواز العمرة من التنعيم. فتكرار بشرط أن يكون الشعر طلع لكي تهلق وتقصر. وصلى الله على خير خلقه. كبر صوت واحد. بسم الله. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعده الصوت نفسه.